الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، له الحمد في الأولى والآخرة، يحيي ويميت، وله اختلاف الليل والنهار، وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة بها نحيا وبها نموت وعليها نبعث يوم الدين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، الناصح الأمين، وقائد الغر المحجلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فهو الناصح الأمين، بلغ الرسالة ونصح الأمة، فهو الناصح الأمين، حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فوصيتي لنفسي ولكم عباد الله هي تقوى الله سبحانه في السر والعلن والسفر والحضر، في خلواتكم وجلواتكم، إن الله يحب المتقين. أيها الناس، ها هي التقوى في النفوس تختلف، وها هي النفوس تبتهج بقدوم مواسم الخير وحلول نفحات المغفرة وقرب العتق من النار وتكفير السيئات والأوزار. فشوق المحبين لبيت الله الحرام تتقاصر دون وصفه الكلمات، وتعجز عن التعبير عنه العبارات، في اجتماع تاريخي كبير يجتمع فيه المسلمون من كل حدب وصوب بشعار واحد ونداء واحد ورابطة واحدة، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ما أعذب النداء وما أجمل الخطاب، ثم ليقفوا تففهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. عباد الله، لما أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج، قال جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لقد نادى إبراهيم عليه السلام، وقد ثبت في تفسير ابن كثير وغيره أن إبراهيم عليه السلام قال: يا رب، كيف يبلغ الناس صوتي؟ قال الله عز وجل: يا إبراهيم، نادي وعلينا البلاغ. فنادى إبراهيم عليه السلام في الناس أن حجوا إلى بيت الله الحرام، فطأطأت الجبال رؤوسها وطأطأت الأشجار رؤوسها حتى بلغ الصوت أصقاع الأرض، فأتى إلى الله حاجا كل من سمع نداء إبراهيم حتى من كان في الأطلاب والأرحام. هكذا هو النداء، بلغ الناس جميعا، فحج الناس إلى بيت الله الحرام. فالحج عباد الله ركن من أركان الإسلام وركيزة من ركائزه العظام. قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه بقوله: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت صلى الله عليه وسلم، ثم عاد الرجل مقالته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عادها ثالثا فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم. وبهذا يعلم أن الحج إلى بيت الله الحرام فرض من فرائض الإسلام. يقول عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن آمر رجالا أن ينطلقوا إلى هذه الأمصار فينظروا من كان له جدة أي طاقة على الحج فلم يحج فليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. ويقول علي رضي الله عنه وأرضاه: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. فقولوا لي بربكم واسألوا أولئك الناس الذين يستطيعون الحج إلى بيت الله الحرام وهم يعيشون في وفرة من أموالهم وقوة من أجسادهم وطاقة في أبدانهم، لماذا يتأخرون عن الحج إلى بيت الله الحرام؟ بل عليهم أن يبادروا، أن يبادروا إلى ربهم جل وعلا بالمسارعة إلى حج بيته الحرام، وقد أوجب عليهم ذلك. كيف تطيب نفس المؤمن، كيف تطيب نفس المؤمن أن يترك الحج إلى بيت الله الحرام مع قدرته على ذلك بماله وبدنه، وهو يعلم أن الحج من فرائض الإسلام وأركانه العظام، كيف يبخل بالمال على نفسه في أداء هذه الفريضة وهو ينفق الكثير من ماله فيما تهواه نفسه؟ كيف يتساقل عن الحج وهو يعلم أنه لا يجب عليه إلا مرة في العمر، كيف لو كان واجبا عليه كل عام؟ مع ما تعلمونه عباد الله من الفضل العظيم والأجر الجسيم الذي رتبه الله تعالى على الحج إلى بيته العتيق، وها هم الناس يأتون زرافات ووحدانا يجمعون المال بكل وسيلة حتى يستطيعوا الوصول إلى هذا البيت العتيق، وأنت عبد الله تستطيع الذهاب إليه بأيسر وقت وأقل مال وأدنى جهد، فبادر عبد الله لتنل الأجر من الله جل وعلا. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام: إيمان بالله ورسوله. ثم قيل: أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. ثم قيل: أي؟ قال: حج مبرور. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ترى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد حج مبرور. إذا كان الحج بهذه المثابة فبادروا إليه عباد الله. ولماذا يتكاسل عنه المستطيعون الذين يستطيعون أن يؤدوا هذه الفريضة أو أن يتنفلوا بها ما استطاعوا؟ وشكر وتقدير لأولئك القوم الذين يتحاملون على أنفسهم ويجتهدون جاهدين بادرين كلما يستطيعون حتى يبلغوا بيت الله الحرام، كلما هنت لهم نفس وتاقت لهم روح وأرادوا الوصول إلى بيت الله الحرام. ولهذا قال الله عز وجل: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فمن جحد وجوب الحج فهو كافر خارج عن دين الإسلام، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالمغفرة ولا يقبر في مقابر المسلمين. ومن ترك الحج تهاونا وكسلا فقد طال بكفره جمع من أهل العلم، وإن لم يكفر فهو على خطر عظيم. أقول ما قلت، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله من ذلك، وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين. ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد فأوصي نفسي وإياكم عباد الله بتقوى الله عز وجل والعمل الصالح، فاتقوا الله واعملوا صالحا إنه بما تعملون خبير. عباد الله، من رحمة الله عز وجل بخلقه أن يقلبهم في مواسم الخيرات، فينتقلون من موسم إلى آخر، وها هي أفضل أيام خلقها الله عز وجل في الدنيا لعباده أوشكت على الوصول إليكم. فهنيئا لمن أدرك موسم الخير لينال منه أجرا ويغنم منه مكسبا، هنيئا لمن أدرك موسم الخير ليسابق إلى طاعة الله تبارك وتعالى. والبدر وليالي العشر، قال جمهور المفسرين المقصود بالليالي العشر هي عشر ذي الحجة، فهي أفضل أيام وأفضل ليال لما يجتمع فيها من كبير الأعمال وعظيم الخصال، فتجتمع في هذه العشر أمهات العبادة من الصلاة والصيام والصدقة، ويكون فيها الحج الأكبر الذي لا يكون في غيرها. ففي هذه العشر يوم عرفة، فما رؤي أكثر عتيقا من النار مثل ما رؤي في يوم عرفة، فسن للمسلمين صيام هذا اليوم لمن لم يكن حاجا. يحتسب نبينا صلى الله عليه وسلم أن يغفر به الله تعالى ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة، وفيها الحج الأكبر، وفيها الأضحى والتقرب إلى الله بالأضحية. فما تقرب عبد إلى الله بعمل أحب إليه من إراقة الدماء. وإنها لتأتي يوم القيامة بكل شعرة من شعراتها حسنة لصاحبها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. في هذه العشر من أراد أن يضحي فلا يأخذن شيئا من أظفاره ولا شعره ولا بشره حتى يذبح أضحيته. فإذا كان الحاج قد منع من أمور تسمى محظورات الإحرام، فإن المقيم يتمثل بالحاج في أفعاله حتى يشاركه في أجره، فمن فاته الوقوف بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه، ومن فاته المبيت بمنى فليبت عزمه على طاعة الله، فليبت عزمه هناك أو هنا وقد نال المنى. ومن لم ينحر هديه بمنى فلينحر هواه هناك أو هنا وقد نال الفوز والمنى. هكذا تكون نفس المؤمن. فأسأل الله عز وجل من فضله: صلوا وسلموا على من أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وأعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين،